لا وجه تكذيب المنافق اليهود في هذا فتمنوا الموت وقد قال الله لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. الفائدة الثانية وهي مبنية على خلاف في تفسير الآية جواز المباهلة لإثبات الحق وترى مبنية على خلاف في تفسير الآية من ناقض يا عبد الله قولي فتمنوا من قولي فتمنوا الموت وش هذا الرأي الذي أشرنا إليه وقلنا بناء على أنها من باب المباهلة لأن تفسيرهم بأن قول فتمنوا الموت أي يتباهلون على ذلك إذا كنت تدعونا أن الآخر قال فتمنوا نعم هذا قول والقول الثاني أن المراد بالآية ظاهرها ولا تكون من باب المباهلة وذكرنا لكم أن ابن كثير ضعفه وقال أنه لو كان الأمر كذلك لكانوا هم أيضا يلزموننا بذلك وبينا أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله ليس بلازم إذ أنهم لو ردوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا تمنوا ولكنهم لم يردوه لأنه هم المدعون فكانوا هم الذي يلزمهم. طيب فيها أيضا دليل لأية هذه دليل على كذب اليهود فيما يدعون وهذا ذكرناه وفيها أيضا دليل على أن نقرأ لبعده قل وليتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين على أن الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة صاحب ولي ولن يتمنوا لا نقلنا بما يكره من سوء العاقبة ولن تجدن سيد ولن يتمنوا أنه أبدا بما قدمت أيديه الشاهد قوله بما قدمت يؤخذ من قوله بما قدمت أيديه يعني يعلمونهم يعاقبون على الذنوب فلا يمكن يتمنوا الموت فيصلوا إلى العقاب وفي الآية دليل على إثبات السببية من أخي محمد من الباب في قوله بما قدمت أيديه من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع غانم من اللي ينكر الأسباب من أهل البدع؟ قدرية لا ومن والجهمية الأشاعرة والجهمية المعتزلة بالعكس يجبون أن يكون في الأرض العلة ويجعلون أن العلة موجبة ولهذا يرون أنه يجب على الله كما أمر في الصلاح والأصلح على خلاف بينه. طيب وفيه إثبات العلم لله عز وجل لنرى آدم اسمع وش وجه الدلالة من قوله يتمنوا إذا وصدرين إن هذه تفيد علم الله وش وجه الدلالة من إفادتها لعلم الله الله أنه رمية من غير رمية لا هويه هذه ولية من نوح تقول فيها إثبات علم الله ما وجهه نفسه هو فيها إثبات علم الله إيه سؤال والله غني من الظالمين لا نبي صحيح فيها إثبات والله غني من الظالمين فيها إثبات العلم لكن حتى لن يتمنوا فيها إثبات العلم فيها إثبات ولو يتمنوا ولن علم الله عليم علمه بأنه لا يتمنى

وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. نعم الآية اللي تبرأ ما قرأنا آية هذا الآن بنناقشكم فيها. طيب قوله تعالى قل من كان عدو لجبريل يشير إلى من يا ماهر؟ الذين يقولون أن جبريل هو يعني روح شريرة نجرة خروج وعدو لنا. من اللي قاله؟ اليهود. اليهود. طيب قوله لجبريل فيها قراءات غانم ما حضر جبريل فيها ثلاث قراءات جبريل وجبرائيل وجبرائيل. نعم حسن. جبرائيل ملك ولا نبي؟ ملك. ملك موكل بإيش؟ موكل بإنزال القرآن بالوحي. موكل بالوحي. طيب وقوله فإنه نزله هل هذا جواب الشرط أو دال عليه مصطفى؟ وين جواب الشرط؟ وين جواب إنه نزل؟ يعني إذا هو جواب الشرط تخالف مصطفى في قوله إنه دال عليه ها؟ خالق زين والخلاف إلى الخير خير. نعم جواب الشرط فإن نزل على جواب الشرط. نعم قيل أنه ليس جواب الشرط وأن هذا حل لجواب الشرط. نعم وجواب الشرط مكتوب يصير في اليوم الخير. ما تقولون في هذا الجواب؟ ها صحيح. وأيهما أقرب يا وليد؟ الأقرب إيه الأقرب منه محذوف ها؟ الذي رجحته الذي رجحته ولا رجحته؟ رجحته أنا؟ ما هو بالله ما تقولون يا محمد؟ ما حضرته أحشي محمد؟ أو ما حضرته؟ لا لا لا الأرجح من جواب إنها جواب الشرط. نعم لأن الأصل وجود جواب الشرط عدم الحد. نعم الأصل عدم التحديد. ثم إن قوله فليمت أيضا بهذا الأسلوب يعني تقدير ما ينبغي يعني وإن كان الله يقول قل موتوا بغيظكم لكنه في هذا المقام ما ينبغي. الصواب إن قوله فإنه نزله هو جواب الشرط. لكن ما وجهه يا عبد الكريم؟ ما وجه ارتباط قوله فإنه نزله بقوله من كان عدو لجبريل؟ لا من الناحية المعنوية ولا النحو جواب الشرط هذا ارتباط من الناحية المعنوية فإنه نزله فإنه أنزل القرآن على قلب لكن ما وجه ارتباط جواب الشرط بفعل الشرط من الناحية المعنوية؟ يعني الذين يقولون أن جبريل عدو لهم فالعدو دائما يأتي بالأشياء الخبيثة وجبريل عليه السلام يأتي بالأشياء المنزلة من الله عز وجل فهو يعني يأتي بالأشياء الخير كأنه جواب يكون علة للحكم. يعني المعنى من كان عدو الجبريل فإنه ليس فيه من أوصاف ما يعادى عليه إلا أنه نزله على قلبك وهذا لا ينبغي أن يكون سببا في العداوة. نعم وفي البلاغة يقولون تأكيد الذنب بما يشبه المدح وتأكيد المدح بما يشبه الذنب